السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما فعلنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، كتابه كتاب التوحيد، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن المقصود من هذا الباب بيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، فإن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته وهو يعلم ذلك، وإنما عمدا وعنادا، فإن ذلك كفر، لأنه كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه يجب علينا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما ورد من الكتاب والسنة أنه اسم أو صفة لله نثبته، وما سكت الله عنه وسكت عنه نبينا صلى الله عليه وسلم نسكت عنه. فإن أسماء الله أو صفاته توقيفية، يعني نتوقف ونقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نجتهد من تلقاء أنفسنا ونقول هذا اللفظ يصلح أن يكون اسما لله وصفة. فالله عز وجل هو الذي وصف نفسه وسمى نفسه، ولله أسماء كثيرة وصفات كثيرة. فمن الصفات ما تشتق من الأسماء، ومن الصفات ما لا تشتق، كالوجه والسمع، كالوجه واليد والقدم والضحك والعجب والغضب والسخط والكراهية إلى آخره. هذه لم تشتق من أسماء، لكن مثل الرحمة واللطف والسمع والبصر والعلم والحكمة والقدرة والحياة، هذه مشتقة من الأسماء. فمذهبنا إذن هو أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، دون أن نتعرض لتشبيه صفات الله بصفاته، بصفات خلقه، أو نكيفها من تلقاء أنفسنا ونقول كيفية صفة الله كذا وكذا. لا، هذا ليس من شؤوننا ولسنا مسؤولين عنه، هذا أمره لله. فإن ذاته وصفاته لا يعلم كنهها وكيفية إلا هو عز وجل، فليس لأحد أن يخوض فيها أو يتخرص أو يأتي بشيء من تلقاء نفسه. ومن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته ثابت في الكتاب والسنة يعلم ذلك وتعمد إنكاره وجحده فإنه يكفر، كما قال عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. والسبب لنزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب الصلح بينه وبين سهيل بن عمر صلح الحديبية قال لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذه بداية كل شيء، كتابها وقراءها، أي شيء نبدأه لابد أن نبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب اسمك اللهم. فأنزل الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، يعني الرحمن الذي أنكرتموه وجحدتموه هو ربي. ولما سمعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يا رحمن يا رحيم قالوا: هذا محمد يأمرنا أن ندعو إلها واحد وها هو يدعو أكثر من واحد. فأنزل الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني الرحمن والرحيم هي كلها أسماء لله واحد، وأسماء الله كثيرة وصفاته كذلك. فإن من الأسماء من لا ما لا يعلمه إلا هو عز وجل، لكن قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يعني هذه 99 المذكورة في الكتاب والسنة مخصوصة وموصوفة بهذا الخصوصية، بأن من أحصاها دخل الجنة. ولا يدل هذا على أنه ليس لله أسماء غيرها، فالأسماء الله أكثر، فإن من أسماء الله ما لا يعلمه إلا هو عز وجل، ومن أسماء الله ما أطلع عليه بعض رسله بعض خلقه، كما في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. إذن هناك أسماء خص بها بعض خلقه أطلعه عليها، وهناك أسماء استأثر الله بها فلم يعلمها أحد، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، شفاعة العظمى، أنه إذا سجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش يقدس الله ويعظمه، يقول: يفتح الله علي من محامده ما لم أعرفه الآن. إذن قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون الكفر هنا الجحد والإنكار، يكفرون بمعنى يجحدون وينكرون الرحمن، وهو اسم من أسماء الله مشتمل على صفة الرحمة مثل الرحيم، لكن الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، وأما الرحمن فإنها صفة مشتملة على صفة الرحمة وهي رحمة عامة لجميع الخلق. وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي، يعني الرحمن الذي أنكرتموه وزعمتم أنكم لا تعرفونه هو ربي، لأن أسماء الله كثيرة، منها الرحمن ومنها الرحيم والعزيز والحكيم والسميع والبصير والقدير والحي إلى آخره. قل هو ربي لا إله إلا هو، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق غيره. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، يعني عليه اعتمدت في جميع أموري، وإليه متاب يعني أتوب إليه، فهو الذي يتوب على من تاب. ومن أسمائه التواب، وهم يكفرون بالرحمن. يقول هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. إذا عرفنا سبب نزول هذه الآية وعرفنا معناها، وأن من جحد اسما من أسماء الله معلوما ثابت فإنه يكفر، بدليل قول تعالى وهم يكفرون بالرحمن لما قال لا ما نعرف الرحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ علي رضي الله عنه رأى أن القصاص كثروا، وعاظ يأتون بالقصص الغريبة، وربما جاءوا بأشياء غير مفهومة عند الناس لا تدركها عقولهم ولا تحيط بها مفاهيمهم، فخاف على الناس أن يشكوا في أمر دينهم، خاف أن هؤلاء القصاص يدخلون على الناس ما ليس من الدين في شيء، فنهاهم عن ذلك. يقول: حدث الناس بما يعرفون، يعني بما تحيط به مفاهيمهم وما تدركه عقولهم، لا تأتون بالأشياء الغريبة التي لا يدركها كل أحد. فماذا قصدكم؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني تشككون الناس في أمر دينهم؟ فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يعظ أو يذكر أو يقص أن يتوقع ويتثبت، ما خالف الكتاب والسنة يتركه ولا يأتي به، وما ثبت في الكتاب والسنة أخذ به وهو الواجب. وليس لأحد أن يفتري على الله عز وجل وينسب إليه شيء هو بريء منه، والدين ليس بحاجة إلى أنك تأتي بشيء من عندك تقول أنا من أجل أعظ الناس وأذكرهم وأخوفهم ورغبهم، كفى ما في الكتاب والسنة من وعظ ووعد ووعيد وأمر ونهي وأحكام، يكفينا ما في الكتاب والسنة إذا أخذنا به وتعلمناه تماما. فلا نريد قصاص ولا قصص، ما في الكتاب والسنة كفى. فعلي رضي الله عنه إذن خاف على الناس أن يلتبس عليهم الحق بالباطل، فزجر القصاص والوعاظ ونهاهم أن يحدثوا إلا بشيء موافق للكتاب والسنة. وما عدا ذلك مرفوض ومردود. نعم. مناسبة الآثار للباب. نعم. مناسبة الآية للباب هو أن من أنكر اسما من أسماء الله فهو كافر، وهم يكفرون بالرحمن. أثر علي: حدث الناس بما يعرفون. الأثر. نعم. مناسبة الأثر للباب أن من جاء بشيء غريب ليس واضح وليس من الكتاب والسنة صريحا فإنه قد يكون سبب في لبس الحق بالباطل، وأنه قد يكون سبب في أن ينكر حقا أو يثبت باطل. ولذلك يعني قد ينكر شيء من أسماء الله وصفاته إذا جاء بشيء لا يفهمه ولا يدركه، بل حدث الناس بما تدركه عقولهم وما تحيط به مفاهيمهم. ليس كل شيء يحدث به العوام، حتى وإن كان من يعني شيء ثابت وليس يضرهم الجهل به. إذا كان عوام ما يدركون كل شيء وعقولهم ما تحيط بكل ما يسمعون، فإنه ينبغي للإنسان أن يحدث الناس بما تدركه عقولهم وما تحيط به مفاهيمهم، حتى لا يشكوا في أمر دينهم فيكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فما في الكتاب والسنة من الحق كافي وكافي أحكاما ووعظا ووعدا ووعيد، ما فرطنا في الكتاب بشيء أبد. إذا أخذنا في الكتاب والسنة كفانا. المهم أننا لا نضيع الكتاب والسنة ثم نذهب ونأتي بشيء من غيرها من أجل تذكير الناس ووعظهم. حدث الناس بما يعرفون، يعني حدث الناس بما تدركه عقولهم وما تحيط به مفاهيمهم، لا تأتون بالقصص الغريبة التي لا يدرى ما معناها ولا مغزاها فتشكك الناس بأمر دينهم. حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني هل تريدون من هذا العمل أن تكون سبب في أن بعض الناس يكفر لأنه لم يعلم هذه النصوص؟ نعم. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ابن عباس رضي الله عنهما له درس مستمر وله طلبة يأخذون عنه ليلا ونهارا رضي الله عنه وعن أبيه، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو من كبار العلماء والناس يأخذون عنه. ففي ذات يوم ورد حديث في صفات الله عز وجل، وكان في الجالسين رجل لم يفهم معنى الحديث وهو في الصفات، فانتفض استنكارا لذلك، كأنه يستغرب أن تكون هذه الصفة لله. فلما رآه الحاضرون رد عليه شيخه الذي يحدث، قال أيها الناس، قال ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه، ما فرق أو ما فرق أو ما فرقوا هؤلاء، يعني إما أنه تعجب من ابن عباس رضي الله عنه من شدة فرقهم وخوفهم وارتيابهم وانتفاضهم إذا سمعوا شيئا من الآيات والأحاديث فيها شيء من أسماء الله وصفاته، كأنهم يستغربون أن تكون هذه لله. فإما أن يكون ما أشد فرقهم، يعني ما أشد خوفهم، أو ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، إما أنها نفي بمعنى أن هؤلاء الحاضرون لم يفرقوا بين الحق والباطل ولم يعرفوا معنى هذا الحديث، أو أنه تعجب من ارتياب هذا الإنسان وأن غيره كثير يفرقون ولا يفرقون بين الحق والباطل. والواجب أن الإنسان إذا سمع اسما من أسماء الله ثابت في الكتاب والسنة أو صفة يؤمن بها، سواء عرف معناه أو لم يعرفه، وبإمكانه بعد ذلك أن يسأل أهل العلم. أما أنه ينتفض وينكر فهذا ليس من السنة. ما فرق هؤلاء أو ما فرقوا هؤلاء، يعني أن هذا وأمثاله ما فرقوا بين الحق والباطل، لأنه لما سمع الحديث استنكر وانتفض. والواجب أن يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا هو الواجب على الإنسان إذا لم يفهم النص، لا ينكر ثم يسأل أهل العلم، هل هذا اسم من أسماء الله؟ هل هذا صفة من صفاته؟ فيأخذ به. أما إذا قاله أهل العلم المقتدى بهم لم يثبت هذا لله ورسوله، فلا ينبغي له أن يضيفه إلى أسماء الله وصفاته أخذا بمذهب بعض الناس، فإن العلم الشرعي مستمد من الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يدخل في دين الله ما ليس منه. ومعنى المحكم والمتشابه الذي يقول ما فرق هؤلاء يهلكون عند ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه، رقة يعني لينا وانقيادا وقبولا. رقة يعني لينا وانقيادا وقبول إذا فهموا معناه، ويهلكون عند متشابه لأنهم ينكرون ويستنكرون حينما يأتي نص فيه اسم أو صفة لله ولم يفهموا معناها. والواجب من الإنسان إذا لم يفهم المعنى وهو ثابت في الكتاب والسنة فلا يستنكر ولا ينكر. بل عليه أن يؤمن ما دام أنه حديث ثابت فيه شيء من أسماء الله وصفاته. وإذا كان ذلك في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بعده يسأل أهل العلم المقتدى بهم كبار العلماء، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المحكم هو مفهوم المعنى واضح الدلالة، يهلكون ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه. المحكم من الكتاب والسنة هو مفهوم الدلالة واضح المعنى، واضح المعنى وواضح الدلالة، يعني أنه مفهوم معناه ودلالته على هذا الحكم أيضا واضح، مفهوم المعنى واضح الدلالة، هذا المحكم. مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه آيات محكمة كل يفهمها. هناك آيات قد لا يفهمها الكثير من الناس، يكل علمها إلى الله إذا لم يجد من يفسرها له، فتكون من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. مثل حاميم ألف لام ميم، مثل صاد قاف، أحسن ما يقال فيها الله أعلم بالمراد منها. ومثل كيفية صفات الله أو كيفية ذاته متشابه يعني لا أعلمه إلا الله، وليس من حقنا أن نبحث ونسأل عن ذلك لأنه ما أحد يفهمها. لو تقول ما كيفية سمع الله، الله أعلم ما أدري، مهما بلغ من العلم لا يدري. الرحمن على العرش استوى، قال للإمام كيف استوى، فغضب عليه وقال له الاستوى معلوم يعني ثابت عندنا، والكيف مجهول ما أعلمه إلا الله كيف استوى. والإيمان به واجب، يجب أن تؤمن الله أن الله على عرش استوى، والسؤال عنه بدعة لأنك لست مكلف بأن تعرف كيفية صفات الله. تؤمن أن له وجه، هل يلزم أن تعرف كيفية وجهه؟ لا، أثبت أن الله له وجه يليق بجلاله وعظمته، ما كيفيته الله أعلم. له يدان يمين وشمال، وكلتا يديه يمين من حيث القدر والعظمة والفضل، لكن من حيث التسمية ورد أنه يأخذ السماء بيمينه والأرض بشماله، هذا من حيث التسمية له يمين وشمال، لكن من حيث القدر والفضل والمكانة والعظمة كلتا يديه يمين، كلتا يدي ربي يمين. هذا المحكم إذا قلنا هو واضح المعنى، مفهوم المعنى واضح الدلالة، مفهوم المعنى واضح الدلالة، مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مفهوم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهكذا آيات الأحكام مفهومة المعنى واضحة الدلالة، ما فيها غموض ولا فيها شك. أما المتشابه هو الذي لا يعلمه إلا الله، مثل كيفية صفاته كيفية ذاته، ومثل بعض الحروف المتقطعة في القرآن مثل حاميم وألف لام ميم وقاف صاد، الله أعلم بالمراد منه. لأن الله عز وجل تعبدنا بما نعرف وما هو من شأننا وما تحيط به مفاهيمنا وعقولنا، وأما ما لا يعلمه إلا الله ما يسألنا عنه ولسنا مكلفين به أبدا، ولا تبحث أصلا عن شيء لست مكلفا به، كيفية صفاته كيفية ذاته. قل آمنت بالله وبما جاء لله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء الرسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص اترك أمره لله، هذا واجبك. إذن فلا ينبغي للإنسان أن يخوض في أسماء الله وفي صفاته، فربما حمله ذلك على إنكار أو رد شيء من أسماء الله وصفاته، بل علينا الإيمان الجازم بأن لله أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، فمنها ما فهمناه وما لم نفهم لكن علمه إلى عالمه، هذا واجب كل مسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما ثبت في الكتاب والسنة يثبته سواء فهم معناه أو لم يفهم معناه، وما لم يثبت في الكتاب والسنة فهو مردود، لأن أسماء الله وصفاته ليست اجتهادية، حتى من رأى له لفظ واستحسنه قال هذا يصلح هذا يكون من صفات الله أو من أسمائه، لا، أسماء الله وصفاته ثابتة، هو الذي سمى نفسه ووصف نفسه عز وجل، ولكن الله أطلع من شاء على ما شاء من أسمائه وصفاته، وما ورد بالنصوص من أشياء غير مفهومة ولم تجد لها معنى واضحا أو أحد يوضح لك، اترك أمره إلى الله، قل آمنت بالله وبما جاء لله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تسلم من الإثم ولا تتدخل فيما لا يعنيك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب الرد على الذين يعرفون نعم الله ثم ينسبونه إلى غيره كفرا وجحدانا، لأن الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. ما فيه نعمة إلا من عند الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. فأنت تتقلب بنعم الله ليلا ونهار منذ أن خلقك حتى تلقاه، فإياك أن تنكر نعمة من نعمه وتضيفها إلى غيره. وهم يكفرون ويعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، يعني يعرفون أنها من عند الله ثم ينسبونها إلى غيره، مثل من إذا رأى المطر قال: لقد صدق نوء كذا وكذا. المطر نعمة من نعم الله، كيف تنسبه إلى النجم؟ فالشرك يقع أحيانا من الإنسان من حيث لا يشعر. إذا نسبت نعمة الله إلى غير الله فهذا هو الكفر، كفر النعمة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يضيفونها إلى غير الله، مثل قولهم: هذا مالي ورثه عن آبائي. يعني بدل ما يقول: هذا فضل الله، هذا مال الله خولنا إياه وأنعم به علينا لنستعين به على طاعته، فالمال مال الله. ومثل قولهم: هذا مالي ورثه عن أجدادي، مثل من يقول: ورثه هذا المال كابرا عن كابر. ما يقول: ربي أنعم به علي بعد أن كنت فقيرا ليس عندي شيء، بل يتطاول على ربه ويجحد جحدانا صريح. وشكر النعمة واجب، ولا يتم الإيمان إلا به. وشكر النعمة قولا وعملا واعتقاد، قولا بمعنى تثني على الله بلسانك بأن الله الذي أنعم عليك وتفضل وأسبق عليك نعمه ظاهرة وباطنة، تقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا للإسلام بلا حول منا ولا قوة. وإذا رزقك شيئا تأخذه، إن كان لباس إن كان أي شيء، تقول: الحمد لله الذي رزقني هذا بلا حول مني ولا قوة. إن كان ثوب تلبسه بسم الله الحمد لله الذي كساني هذا الثوب لأستر به عورتي وأتقي به الأذى وأتقي به الحر والبر وأتجبل به، ثم تحمد الله عليه. وهكذا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينكرونها لأنهم يضيفونها إلى غير الله، وأكثرهم الكافرون يعني من يفعل ذلك. ومثل له المؤلف رحمه الله تعالى بقولك كقول مجاهد يقول: هذا مالي مرث عن آبائي. يعني إذا قيل اشكر هذه النعمة التي رزقك الله إياها من هذا المال، تقول: هذا مالي ورث عن آبائي وأجدادي، كأنه ينكر فضل الله ونعم عليه. ومن عباراتهم أيضا في إنكار النعمة: كانت الريح طيبة والملاح حاذق. يعني إذا قيل نجوتم من البحر ما فيه من الرياح، فيقول: نجونا لأن السائق أو القائد أو الملاح ممتاز وفاهم جيد، والريح موافقة أيضا لنا. وهذا يحصل من بعض الناس الآن، لو أن سيارة كادت أن تنقلب ولكن الله سلم، فإذا جاء الذكر قال: والله كان السواق جيد ومنتبه، وإلا كنا نروح مثل ما يقول خبر كان، لكن السواق منتبه جيد حاذق. والطائرة: كان الملاح منتبه وجنسيته كذا وكذا، يعني يثني عليه بأنه لا يغلب. لولا أن الله سلم ما سلمنا، هذا الواجب أن يقول. يقول: الحمد لله الذي سلمنا وكفانا وحمانا وحفظنا، الحمد لله. فكل نعمة يجب أن الإنسان يضيفها إلى ربه، صغيرة أو كبيرة. فنسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن يرزقنا شكر نعمة، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم آمين. سن الله عليكم سالا يقول: قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، قل هل الكفار ينكرون أسماء الله وصفاته كلها أم الرحمن فقط؟ قد يتفاوتون، فهم أنكروا اسم الرحمن لأنهم يقولون: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، وهذا الاسم ما يسمى به أحد أبدا غير الله عز وجل. الرحمن هو ما اختص الله به، ولا أحد يتسمى به أبدا، ما يتسمى به أحد وغير الله. لكن كذاب اليمامة مسيلمة يذكر أنه تسمى به ولكن الله بطش به وأهلكه. نعم. قول السائل: هل الكفر كفر من ينسب النعمة إلى غير الله كفر أكبر أم أصغر؟ من ينسب النعمة إلى غير الله لا يخلو، إن كان يقصد بأن الذي أتى بالنعمة وأوجدها وساقها هو غير الله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها من الله إيجادا وتفضلا لكن يقول لولا فلان ما حصلت لهذه النعمة، ينسب إليه السبب الكامل، فهذا شرك أصغر. إذا اعتقد أن الموجد للنعمة هو غير الله، وأن الذي ساقها إليه غير الله، مثل من يقول فطرنا بنوع كذا وكذا، فإذا اعتقد أن الذي يسوق النعمة ويأتي بها هو المخلوق من النجم أو غيره مثلا لمسألة الأمطار فهذا شرك أكبر، أما أن اعتقد أنه سبب ولكن الموجد هو الله والمنعم والمتفضل يقول هو الله لكن لولا فلان ما حصل هذا الشيء فهذا شرك أصغر، والله أعلم. يقول السائل: يقول ما الفرق بين كتم بعض العلم عن العوام عند أهل السنة والتقية عند الرافضة؟ يستدلون كلهم بأثر علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. كتمان العلم إن كان شيء معلوم يعني ما شيء الذي لا يتم الدين إلا به، فيه أمر ونهي وحلال وحرام، فهذا يجب بيانه وتوضيحه. وأما إذا كان شيء العوام لا يفهمونه ولا يدركون معناه وقد آمنوا بالله في ظهر الغيب فهذا لا يلزم أننا نعطيهم إياه ونحدثهم عنه لأنه ما يدركونه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.